السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، شرعنا أيها الأحبة بالأمس في الكلام عن موضوع أو مرض الغفلة، وقلنا أن الغفلة هي السهو والخطأ في تقدير الأشياء وعدم تحصيل الكمال في مراتب الأمور. والغافل هو الذي يغفل عن حقيقة هذا التشريع ومراد الله تبارك وتعالى من عباده. وبينا أن الغفلة من أعظم ما ذم به الإنسان، فقد بين الله جل وعلا أن الغافل أجهل من الدابة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقلنا أن الغفلة لا يلزم بالضرورة أن تكون بمفهومها العام، وهي الغفلة التي تجعل الإنسان يفرط أو يقع في المعاصي. فقلنا أن من الغفلة أن يجهل الإنسان قدراته وإمكاناته فلا يوظفها في طاعة الله تبارك وتعالى. يمكن يكون إنسان صالح ولكن عنده إيه؟ غفلة. كيف؟ عنده ملكات وإمكانيات فلا يوظف هذه الملكات والإمكانيات في طاعة الله تبارك وتعالى. قلنا أن الغفلة تنقسم إلى خمسة أقسام: غفلة عن المعاصي والمهلكات، غفلة عن الطاعات والمنجيات، غفلة عن عظائم الأمور، غفلة عن العمر وأهمية الوقت، غفلة عن واقع الأمة وما تحتاج هذه الأمة من أبنائها. وقلنا أننا سنتكلم في هذه الليلة عن القسم الأول من هذه الأقسام، وهو قسم الغفلة عن المهلكات. وحقيقة هذا ما يشترك فيه أغلب الناس، وهو الذي يجعلهم يجترئون على الحرام بهذه الصورة التي نراها اليوم. يعني نرى صراعا بين الناس في التنافس على الوقوع في الحرام، وكأن الله جل وعلا لما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كأنه أشار إلى التنافس على ركوب مراكب الحرام والرتع في مراتع الحرام. وهذا من أعجب الأمور التي نراها من الناس اليوم، هم في غفلة واضحة عن حقيقة ما يؤول إليه أمرهم بعد الممات. في الواقع سلفنا الصالحين كانوا يخافون من هذه المعاصي ويحذرونها أيما حذر. فهذا أبو الحسن الزيات رحمه الله في كتاب تنبيه الغافلين يقول: والله إني لا أخاف البدع ومنكرات الأمور، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها، فإن الأمور إذا وردت على القلب فأنس بها فإنه قل ما يتخلص منها. يقول أنه لا يخاف من الوقوع في الإيه؟ في المعاصي والمنكرات، وإنما يخاف من أن يصل أنسه بالمعصية إلى درجة العشق، كما قال القائل: رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. فالإنسان للأسف أحيانا يصل إلى درجة العشق للمعصية، ولا يستطيع أن يفارقها كالمدخن. كالمدخن الإنسان يعشق المعصية عشقا وهو في غفلة شديدة عن خطورة هذا الأمر. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله أن من أعظم العقوبات الغفلة أو الاغترار بالسلامة. من أعظم العقوبات الاغترار بالسلامة. الإنسان يقع في المعاصي ويسلم له أمره فيغتر بهذا ويظن أنه من الصالحين، وما علم أن ذلك استدراج من الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، مصيبة المعاصي أنها لا يكتفي الإنسان منها بحد معين، وأنها كذلك لا تنتهي أبدا. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان كلما أكثر منها كلما تواردت عليه. عن حذيفة بن اليمان، هذا الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ده من كثرة الفتن والذنوب والمعاصي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوارد على القلب كعيدان الحصير المتراصة. حصير تلاقي في العيدان بتاعته كده ايه، متراصة، متشابكة، متوالية، متماسكة. كذلك الفتن والذنوب تعرض على القلب حتى يختار منها ما يحب وما يشاء، فإما أن يأخذها كلها، وإما أن يأخذ بعضها، وإما أن يرفض بعضها. المهم أنه لابد إذا ما كان جاهلا وأن يكون له نصيب منها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما قلب أشربها أحب هذه المعاصي نكتت فيه نكتة سوداء. علم على القلب علامة سوداء، وهذه العلامة كالصدأ الذي يصيب الحديد، وإذا أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. يعني تبدأ النهاية، في النهاية العملية تصفي بعد ورود المعاصي المهلكات، تصل القلوب إلى قلبين. قلب أسود كالكوز مجخيا، وسلم قال أول هذه القلوب هو القلب الأسود. لماذا؟ لأنه علمت فيه علامات سوداء مترصة أيضا، فعلاه الصدأ وعلاه الران، فصار هذا القلب كالكوز مقلوبا. يعني الكوز هو معدول ممكن يمتلئ بالماء، لكن لو قلبته حط فيه بحر مش هيشيل حاجة. ليه؟ لأنه مقلوب كالكوز مدخيا. وكذلك القلب إذا أكثر من المعاصي وغفل عن خطورة المهلكات صار بهذه الدرجة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تعجب حينما تنظر إلى صاحب هذا القلب فترى التبرج في أهله، وترى التخنث في أولاده، وتراه لا يتكلم إلا بأقبح الكلام. أنت تعجب كإنسان مسلم كيف يرضى لنفسه بهذا، وهو مع هذا يرضى كل الرضا، يرضى. هي غفلة الحقيقية، هذه هي الغفلة الحقيقية، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يخاف المعصية، لماذا؟ لأنها تؤول بصاحبها إلى هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالغفلة عن هذه المهلكات تؤدي بالإنسان إلى هذا الوضع المزري. كذلك أيها الأحبة، على الإنسان أن يعلم أنه لا يصل إلى هذه الدرجة مرة واحدة، وإنما الشيطان أذكى من أن يدفعك إلى المعصية دفعا، وإنما يزين لك الطريق ويجلس على رأسه حتى يأخذك إلى أودية الضلال والعياذ بالله. الحديث اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، خط كده، وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، واحد كده طويل والخطوط التانية على اليمين والشمال بهذه الصورة، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله مستقيم، هو الخط الطويل. وقال للخطوط الفرعية: وهذه سبل، طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه الطرق المتفرعة تلتقي مع الحق في إيه؟ في نقطة. أين يجلس الشيطان؟ يجلس على طريق الحق، يجلس على طريق الحق، فيأخذ الإنسان من هذا الطريق إلى العصيان. فهو في الأول بيأتيك في صورة الناصح الواعظ الأمين، يجلس لك على طريق الحق، هو ما يأتيك أبدا في صورة الضال المضل أبدا، وإنما يأتيك في صورة الناصح الأمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. تعلمون أن هذه القصة نزلت في من يسمى ببرصيص العابد، هذا الذي كان صالحا وتحول إلى زان وقاتل في آن واحد، ثم سجد للشيطان من دون الله في القصة المشهورة المعلومة المعلومة. فالشيطان لا يأتيك في صورة الضال المضل، اوعى تتخيل انه هو حيجي زي ما بيرسموه له قرنين كبار وبعدين يقولك انا الشيطان، تعال ما نشرب دخان، تعال ما نلعب ميسر، تعال ما نعمل ربا. لا، سيزين لك هذا كله من اي؟ من النقطة التي يلتقي فيها هذا الحق بالباطل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ولذلك في حديث عياض نحمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن أعلمكم مما جهلتم ما علمني في يومي هذا، كل عبد نحلته مالا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلوا ما حرمت وأشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاستدراج قائم، لذلك على الإنسان أن يخاف هذا الاستدراج إلى المعاصي، يلزمه أن يكون دائما وأبدا يقظا فلا يقع في المعاصي. اوعى أنك أنت تقع في المعاصي. لذلك ابن الجوز رحمه الله يرسم لك الطريق فيقول: إذا دعاك الشيطان إلى معصية أو شبهة معصية فأغلق عليه الباب ولا تطعه أبدا، واصنع كما صنع الصحابة رضي الله عنهم. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في حرام واحد، وكانوا ينظرون إلى المعصية على أنها أمر عظيم مهلك. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. أنت النهاردة لما بتعمل المعصية يعني لا تجد لهذا أو لألم المعصية جرحا في قلبك، والمسألة بتعدي وبنضحك بعد 5 دقائق. الصحابة أبدا ما كانوش كده، لأنهم عارفين خطورة المعصية، فكانوا يخافونها ويعدونها من الموبقات، بل كانوا إذا وقع أحد في معصية شعر كأنها جبل يقع على رأسه، يقع على رأسه. لذلك إذا ما أراد الإنسان أن يتعافى من الاستدراج إلى المهلكات أي المعاصي والحرام، فإنه يلزمه أن يكون يقظا دائما وأبدا، انتبه حتى لا يأتيه الشيطان على غفلة فيأخذ بناصيته إلى الشر. ذلك يعني ابن العماد الحنبلي رحمه الله يتكلم عن نفسه فيقول: والله ما عملت عملا ولا قلت قولا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما عملت عملا ولا قلت قولا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. راجل كان بيتعامل مع نفسه بصدق وأمان بأمانة. ليه؟ لأنه عارف أنه هيتسأل عن ده كله. فأنت النهاردة كإنسان مسلم ما ينفعش تعيش بالعشوائية والغفلة اللي احنا بنشوفها من كتير من الناس. ده خطأ كبير جدا، ولا يصح للإنسان أبدا أن يعيش بهذه المفاهيم الباطلة. لأن المعصية الصغيرة التي قد تراها صغيرة، خذوا بالكم إن العلماء يعني لا ينظرون إلى ما يسمى بالصغائر والكبائر بهذه النظرة يعني التي ننظر بها، بل لهم قاعدة مشهورة وهي أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني في معصية صغيرة أنت بتعملها كل يوم مرة صارت كبيرة، هذا في ميزان العلماء، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالإنسان ما يستهين بالمعاصي أبدا، وما يستهين بهذا الحرام وإن دق وإن كان يراه مكروها، لأنه يفتح للشيطان بابا لا يستطيع أن يغلقه أبدا. كما قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. النار بيجي من ايه؟ ممكن تلاقي تسمع حريقة مثلا خسرت الناس 5 مليون جنيه، تسأل يسألك عقب سجارة مستصغر الشرر، شبط في القطن أو شبط في الخشب أو في أي حاجة ولع الدنيا. ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد أي الحسان موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يعني كم نظرة فعلت في قلب صاحبها كما تفعل السهام حينما تخرق البدن فتهلك هذا البدن. فهذه نظرة بسيطة أنت ترها بسيطة، كل نحن يعني للأسف بيعيش به. شو تفرج على التلفزيون، تفرج على الأفلام، تفرج على مسلسلات، تفرج على النساء في الشارع، نظرة عادية بل ألفناها. وهذه النظرة هي أصل كل بلية ومصيبة. فلا بد للإنسان أن يحيي في نفسه مبدأ الخوف من الحرام أيا كان حجمه ومقداره ووزن هذا الحرام، حتى لا يهلك مع الهالكين، حتى لا يهلك مع الهالكين. القضية لك أن تتخيلها بهذا المنظور الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث النار، قسم الناس وهات لي بتوع النار. فيقول: من كل كم يا ربي؟ فيقول له الله جل وعلا: من كل 1999 نفسا. يبقى اللي نجي قد ايه؟ 1 في 1000، مش 1%، 1% يبقى 10، لا 1 في 1000، ده 1% 1 في 1000، 1% 1، 1 في 1000 يعني أقل من هذا بكثير، من كل 1 1. واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكم للنار؟ 999. وكم للجنة؟ 1. من كل 1 1. إذن المسألة يعني لا شك أنها تحتاج إلى إعادة تأمل ونظرة متأنية. وأن في هذه الأيام المباركات فيبدأ الإنسان بقى يعود نفسه أن الحرام يتجنبه قدر الإمكان. قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.